Hello. بدر على عرش الجمال تربع فلا فرقا دع للعيون ولوع بدر بدر على عرش الجمال تربع فنفرقا دع للعيون ولوعا أشكو الهوى أشكو الهوى فيردني متمنعا أشكو الهوى فيردني متمنعا أفدي إن حفظ الهوى أفديه إن حفظ الهوى أو ضيع الفؤاد فما عساي أن أصنع يا مالكا بقوى الجمال حشاشتي يا مالكا حاجتي زرني ولو طائفا زرني خير البلد.